بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ سينتقل معنا من عصبة النسب إلى عصبة المعتق، ولكننا قبل ذلك لابد أن نذكر بعض الأحوال الضرورية التي نريد أن نفصل فيها زيادة عن الكتاب. مهما بحثنا في علم الفرائض فإننا نجد 40 حالة من الأحوال تخص كل الذين يرثون، فمن الرجال هم 4 فقط: الأب والجد والزوج والأخ لأم. فإذا أردنا أن نستقصي الحالات لهؤلاء فللأب 3 أحوال، وللجد 4 أحوال، ولولد الأم 3 أحوال، وكذلك للزوج حالتان، مجموعهما 12 حالة. بعد ذلك ننتقل إلى أحوال الإناث، ومجموع أحوال الإناث ابتداء من الزوجة وانتهاء من الجدة إلى 28 حالة. حتى لا نكبر الأمر والوهم علينا سنبدأ بشخص شخص. الآن سنبدأ بأحوال الأب. الأب مهما جاء في المسائل فإنه لا يتعدى 3 أحوال. الحالة الأولى هي التي فرضها الله تبارك وتعالى له مع الفرع الوارث، يعني إذا مات الميت وخلف ولدا، هذا الولد قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، طبعا منفردين مجتمعين، فإن الأب إما أن يرث السدس فقط مع الذكر، أو السدس زائد عصبة مع الأنثى، وإما أن يرث أن لا يكون هنالك ولد فيأخذ بالتعصيب المحض. ما معنى التعصيب محض؟ أي لا يوجد ولد. معنى ذلك ماذا؟ يوجد زوجة، أعطي الزوجة حصتها، وبعد ذلك يأخذ الأب كل شيء، معه أم يعطي الأم حصتها، وبعد ذلك يأخذ الباقي. هذا ما نعلمه بالنسبة للأب. إذن الأب كم حال له؟ 3 أحوال: إما السدس أو السدس مع العصبة أو التعصيب المطلق. قد نسأل في هذا فإننا نقول: ما معنى الآن ولد؟ يعني بالولد للميت ذكر وأنثى، ابن ابن، بنت ابن، كل ذلك ما دام من نسله يسمى ماذا؟ طبعا من نسله ينتسب إليه. هلا بنت الابن بنتك هذه، لكن بنت بنتك بنت أهلها، صحيح؟ نعم. ماذا قال ربنا في هذه المسائل؟ قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لأبويه أي للأم، للأب في هذه الحالة يأخذ السدس، الأم تأخذ السدس. الآن إذا عرفنا أن الولد إذا أطلق في كتاب الله عز وجل يعني البنت ويعني الابن في آن واحد، استثنى ربنا سبحانه وتعالى فقال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا لأمه أكل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. من هم أصحاب الفرائض؟ أعطوهم. فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن سنقوم بحل بعض المسائل التي تتعلق بمسألة الأب. هذه المسائل التي تتعلق بمسألة الأب سنقوم بترتيبها على الشكل التالي: أبسط المسائل هي المسألة الأولى أم وأب وابن، بعد ذلك عددوا الأبناء كيفما شئتم، عددوا أبناء وبنات كيفما شئتم، المسألة لن تختلف. إذن المسألة الأولى أب وأم وابن، ابن يعني هذا تستطيع أن تجعل مكانه ابن وبنت، ابنين، ثلاث أبناء، أربعة أبناء، أبناء وبنات، كيفما كان النتيجة واحدة، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. في هذه المسألة الأولى أب وأم وابن، أما الأب فإن له سدس المال. لماذا؟ بالتعليل الآن سنعلل السدس. والأم لها السدس والابن له عصر. أما الأب والأم فلهما السدس بسبب ماذا؟ إذا عللنا، يعني بعض الناس يقول علل لنا هذا، فنقول السدس للأب لوجود الفرع الوارث، الأم لها السدس بسبب وجود الفرع الوارث، الإذن يأتي بعد ذلك عصر. ماذا يوجد الآن من كسور؟ يعني سدس سدس، يوجد عندنا من الكسور كسر واحد متكرر، أصل المسألة إنما تكون منه السدس، فالأب يأخذ السدس والأم السدس. أصل المسألة يعني أشر إلى أصل المسألة ستة، وهي التي تكون فرض. هذه الستة قسمة ستة، تقسيم ستة نقسم على من أعلى الكسر يسمى بسط، أسفل الكسر يسمى مقام. في ناس سابقا درسوا كانوا يسمون صورة ومخرج كيفما كان. إذن المقام أو المخرج شيء واحد، فستة تقسيم ستة واحد، ستة تقسيم ستة واحد، نجمع الواحد مع الواحد اثنين، نطرحه ما من الستة يبقى العصا، العصا بابن. هذا الابن نتصور الآن لو كان عندنا أربعة أبناء، كل ابن يأخذ واحد، ابنين اثنين، ابن وبنتين، الابن اثنين والبنت بتاخذ واحد والبنت الثانية بتاخذ، للذكر مثل حظ الأنثيين. لا نريد أن نكثر من المسائل، نريد أن نفهم، فإذا فهمنا بشكل جيد عند ذلك ننتقل إلى مسائل أرقى من ذلك بكثير. هذه الحالة الأولى معه ماذا؟ مع الأب ابن فرع وارث. السؤال الآن إذا كان مع الأب زوجة فقط صاحبة فرض، إذا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ألحق الفرائض بأهلها، زوجة وأب، الزوجة هنا صاحبة فرض، ربنا سبحانه وتعالى جعل لها بنص القرآن الكريم الربع إن لم يكن لزوجها منها أو من غيرها فرع وارث. مين الميت الآن؟ هذا الابن الذي هو لمن؟ لهذا الأب، صحيح؟ الميت زوج، خلف هذا الزوج زوجة وأبا، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأب يأخذ الباقي عصبة. إذن عندما لا نجد إلا كسرا واحدا نجعل مقامه أصلا للمسألة أربعة، فأخذنا ربع الأربعة واحد، وبعد أن أخذنا ربع الأربعة طرحناه من الأربعة بقي ثلاثة، وهذه حالة الأب. الحالة الثالثة أن يكون هنالك فرع وارث مؤنث، سنبعد قليل الآن، أم وأب وبنت ابن، ولو قدمنا بنت الابن حطينا بنت ابن بالأول أبد الأب. نعم بنت ابن، الأم لها السدس مع وجود الفرع الوارث، صحيح، لكن فرع وارث ماذا؟ هذا مؤنث. والبنت الابن لها النصف لأنها من أصحاب النصف، مر معنا إحنا أصحاب النصف كم واحد؟ خمسة، نكررها، الزوج، البنت، بنت البنت، بنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء إذا انفردوا ماذا يأخذنا؟ كل واحدة تأخذ منهن النصف. إذا البنت أخذت النصف، النصف أليست الستة من مضاعفات اثنين؟ 2 4 6 فباعتبار من مضاعفات 2 عند ذلك سنأخذ المقام الأكبر. ما هو المقام الأكبر؟ 6. جعلنا 6 فأخذت الأم 1 وأخذت البنت نصف 6 3 ماذا بقي؟ صار عندنا 4. نعطي الأب سدس صاروا 5. ماذا زاد عن 5؟ 1. هذا هو التعصيب، سدس زائد تعصيب. قد يكون له بالتعصيب شيء وقد لا يكون له بالتعصيب شيء. سأعطي مثال آخر، بدل البنت أعطي بنتين، بنت عوض بنت ابن، بنتين سلبيات. نعم، الأم ستأخذ السدس والبنتين الثلثين والأب سدس زائد عصبة. هل بقي شيء من العصبة؟ سدس لأم 1. وكذلك الأربعة تلتين الستة، كيف نستخرج تلتين الستة؟ نقول ستة تقسيم ثلاثة 2 مضروبة باثنين لأنه تلتين صاروا 4. نعم، في هذه الحالة لم يبقى للأب إلا 1. إذا أخذ هو أب فرض زائد تعصيب، لكن هل استفاد هنا من التعصيب شيئا؟ ما استفاد من التعصيب شيئا. كل مسائل الأب لا تخلو هذه الأحوال أبدا، فقط كل مسائل الأب لا تخلو أبدا هذه الحالة. الآن مثل الأب تماما، من الجد؟ طبعا الجد له أحوال مع الإخوة الآن لن نتطرق إليه، سنأخذ نفس الصورة تماما، نفس المسألة سنكرر فيها الآن. جد وابن، جد وابن، لا ما بدنا أم، جد معلش جد خليها، جد وأم وابن. الجد، الجد له السدس والأم لها السدس، مكان الأب تماما والابن بقي له أربعة. اختلفت هي المسألة أسفل عن الأعلى، ما اختلف أبدا. الآن زوجة وجد، الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث، والجد عصبي، أصل المسألة من 4 1 و3. كذلك هنالك جد أم وبنت ابن وجد. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن لها النصف لأنها من أصحاب النصف وهي منفردة، والجد سدس زائد عصب. إذن الأم لها 1 وبنت الابن إلها نصف 6 3 ماذا؟ وسدس الجد 1 نعم أي 4 نعم. هلأ نعطي الأول السدس 1، ماذا زاد عندنا؟ زاد عندنا 1 صاروا 2. الآن المسألة الأخيرة أم وبنتين لكن جد. بقي عندنا مسألة رابعة بزيد الجد، نفس الحالة قلنا يحجب بالأب. أعطينا حيرة مسألة من هذول، ضف لها جد، هذه المسألة ضف لها جد، جد أم أب ابن أم أب أب أب. نرى أن من أقرب إلى الميت، الأب أم الجد؟ الأب. هل يرث الجد هنا؟ لو كررنا المسائل هذه كلها من الأول إلى الأخير وضفنا عليها جد فنكتب على الجد محجوب محجوب محجوب. نفس المسألة ما تغيرت أبدا السابقة إلا أنه زيد عليها الجد عند ذلك، وهكذا دوام. إذن الآن استطعنا أن نأخذ من الفرائض ماذا؟ أحوال الأب وأحوال الجد. ننتقل من الذكور أيضا إلى أحوال الأخ لأم. أحوال الأخ لأم، لماذا نقول ولد الأم؟ نقول أحوال ولد الأم. لماذا قلنا ولد الأم ولم نقل ابن الأم؟ لأن الولد لأم يشمل الذكر والأنثى. ولد الأم نحط بين قوسين ذكر أو أنثى. نحط أيضا لهم اسم في الكتب أحيانا بني الأخياف، شو اسمه؟ بني الأخياف، اسم آخر بني الأخياف أخياف. إذا واحد، إذا الحالة الأولى، الحالة الأولى السدس إذا انفرد ذكرا أو أنثى. 2 الثلث إذا تعددوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا مختلطين يعني. أو ذكورا وإناثا أو ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا. إذن أخذنا الأولى والثانية. الحجب المنع بمن؟ بالفرع الوارثي وبالأب والجد يعني ذروة على طبعا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى الكلالة؟ أي لا أصل له ولا فرع. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يعني كذلك تورث كلالة وله أخ أو أخت. هذا أخ يعني من أم. معنى كلالة أي لا أصل له ولا فرع. فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآن سنبين أحوال هؤلاء عن طريق المثل. الآن سنبدأ، الآن لو بدأنا سنبدأ بحال من الأحوال: أم وبنت وأخت لأم وأخ شقيق. القاعدة دائما نعيدها ونكررها في حل المسائل: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنا أكرر كثيرا في هذا البعث التكرار من أجل الحفظ. الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، البنت لها النصف وذلك لانفرادها، والأخت لأم الآن لا ترث. لماذا؟ الأخت لأم لا ترث، نعم، لوجود الفرع الوارث لا ترث، نعم. إذن هنا ما ورث. لماذا لم يكن كلالة؟ يوجد ولد صحيح؟ في هذه الحالة واحد، البنت ثلاثة، الأخ الشقيق هنا الأخت لا يأخذ الأخ الشقيق اثنين. الآن أختين لأم، نأخذ مسألة أخرى، أختين لأم، أخت لأم عدد اثنين وأخ شقيق. الآن هل يوجد أصل أو فرع؟ لا يوجد أصل أو فرع. تعددوا ماذا نعطيهم؟ لو كانوا ذكور أخين لأم أو أختين كيفما كانوا. وأصل أصل المسألة ما عندنا غير كسر واحد، ثلاثة تلتين ثلاثة اثنين، ماذا بقي؟ بقي نعم نعم. في هذه الحالة إذن أختين لأم، عفوا وين تلتين؟ تلت يا سيدي، أختين لأم تلت، ما بياخذوا أكثر من الثلث. نعم الثلث، الثلث واحد باثنين لا يأخذون مهما كثروا، أكثر من الثلث لا يأخذون، واحد اثنين نعم. الآن بنت ابن، نسأل بعد النسوي عنها، بنت ابن يلا دقيقة بس، بنت ابن وأم وعم وأخ لأم. ننظر إلى أصحاب الفرائض، نعم، بنت الابن ماذا تأخذ؟ النصف، الأم السدس، العم عصر، أخ لأم محجوب لوجود بنت الابن، نعم. الآن المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، نعم، سدسها واحد، أربعة، ماذا بقي؟ اثنين للعم والأخ لأم لا شيء. سنعطي أخيرا مسألة نقول فيها: هنا أم وأخ لأم وأخ شقيق، الأم لها السدس والأخ لأم له السدس والأخ الشقيق عصبي. طبعا المسألة من ستة، واحد واحد أربعة. هذه أحوال الأخ لأم، نعم، إن شاء الله بعد منها من الممكن أن نوسع، أرد شوي يصير. على كل حال في هذه المسائل وجدنا أحوال الأخ، وجدنا أحوال الأب، ووجدنا أحوال الجد، ووجدنا أحوال الأخ لأم. سننتقل بعد هذا إلى أحوال الزوج، وأحوال الزوج سأكتبها بعد قليل، لكن سنقوم له حالتين الزوج. للزوج حالتان: متى تكون؟ إما أن يكون له لزوجته فرع وارث، يعني إما مع الفرع الوارث أحوال الزوج، الزوج مين بده يأخذ تحت منها خط الرأس؟ يعني معنى أحوال الزوج طبعا من الزوجة، إما أن يرث النصف إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، لزوجته منه من غيره من زنا ما لنا علاقة، إذا كان لزوجته فرع وارث مباشرة تنزل إلى، ينزل إلى الربع. الربع إذا كان لزوجته فرع وارث منه منها، يعني ما بهمنا لزوجته فرع، لأنه الميت الآن الزوجة. إذا قلنا مسألتين باختصار، زوج وابن في فرع وارث، زوج وابن، الزوج هنا في فرع وارث يأخذ الربع والابن عصبة، مسألة من أربعة، لا أريد أن أكرر كثيرا بهذه المسألة. الابن لو كان عندنا ابنين بيأخذوا ثلاثة، ثلاث أبناء بيأخذوا ثلاثة، لو كان عندنا مثلا ابن وبنت، الابن بيأخذ اثنين، البنت الذكري مثل حظ الأنثيين، هذا كله اسمه فرع وارث. الآن إذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة، مات الميت، زوج وأخت شقيقة، أخت شقيقة لمن؟ لمين الميت؟ الزوج. نعم، الزوج هنا لا يوجد فرع وارث. قد يسأل بعض الناس، كان في فرع وارث ومات في الحياة، نحن يهمنا عند الموت يوجد فرع وارث عند الموت بالضبط. فالزوج هنا له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، مو شرط عم يقول ابنها منين بيكون؟ يا متزوجة إنسان قبل منه وعندها منه ولد، عند ذلك ماذا يأخذ الزوج؟ مباشرة ينزل إلى الربع. كانت لا سمح الله زانية وعندها ولد، الولد ينسب لأمه في الزنا، لأمه لا لأبيه، نعم، يرث هذا الولد الباقي، يرث الولد الباقي والزوج يأخذ أرضه. هذه أحوال الذكور. كم حالة مر معنا اليوم؟ مر معنا ثلاث حالات لمن؟ نعم للأب، ومر أربع حالات للزوج صاروا سبعة، وثلاث أحوال للولد الأم عشرة، وحالتين للزوج 12. اليوم أخذنا أكثر من ربع الحالات التي تمر على أحوال الورثة. طبعا من الممكن نحن أن نجعل كثيرا من المسائل، في أحد يحب يكتب شيء من السبورة، قد يقول قائل أنت تعطينا الآن يعني كل مسألة فيها اثنين أو ثلاثة، الآن سنأخذ مسألة كبيرة جدا، لو كانوا كل أصحاب الفرائض من الذكور موجودين من يرث منهم؟ 15 واحد. سنبدأ بالأصول، حطينا مسألة من فوق لأنه مسألة طويلة فيها 15 وارث، 15 صنف يعني من الورثة. سنبدأ من الأعلى، أب تحت منه جد، ابن ابن ابن إلى الأسفل، من الحواشي القريبة أخ شقيق، ابن أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ لأب، أخ لأم، عم شقيق، ابن عم شقيق، عم لأم، عم لأب، ابن عم لأب، زوج ومعتق. الدنيا كم واحد صاروا؟ لازم يطلعوا 15. سنبدأ بالأول. لا، في عنا أب وجد، الأب في مسألة، في ابن في المسألة، في ابن، ماذا يريث؟ السدس، أعطي السدس. الجد أخذنا هلأ حالة مع الأب محجوب، نعم. بعد ذلك الابن عصبي، ابن الابن محجوب بالابن، نعم. بعد ذلك طيب الأخ الشقيق محجوب بمن؟ بالأب هو يحجبه، نعم. الآن ابن الأخ الشقيق محجوب بمن؟ بالأخ الشقيق. الأخ لأب محجوب بمن؟ محجوب كل بمن علاه يعني من الأصول، نعم. محجوب أيضا بالأخ لأب. ابن الأخ لأب محجوب بالأخ لأب. الأخ لأم محجوب بالأصول. نعم. العم الشقيق محجوب بمن علا بالأخوة والأبوة والجدودة، كذلك ابن العم محجوب بالعم الشقيق. عم لأب ما العم الشقيق، ابن عم لأب بالعم لأب وما فوق. الزوج في فرع وارث في فرع ماذا يريث؟ الرضع. المعتق، المعتق لا يأخذ المعتق إلا بعد أن ينتهي من عصبات النسب. الآن عصبات النسب موجودين لا يريث. إذن المسألة الآن، الأب في عنا ربع وسدس 4 و6. إذا نوحد المقامات نجد أن الستة تنقسم على 2 والأربعة تنقسم على 2. إذا نصف أحدهما في الآخر، إذا وجدنا عدد 6 و4 نصف عددهما في الآخر. نصف الستة 3 مضروبة بأربعة 12، أو نصف الأربعة مضروبة بستة، نصف الأربعة 2 مضروبة في 6 12، أصل المسألة 12. سدس 12، سدس 2 12 تقسيم 6 2، وربع 12 3، 2 و3 5، ماذا بقي يريد إذن؟ 7، والبقايا حدا أخذ شيء. الآن نستطيع، وين الأم؟ عم نحكي ذكور، أعطيناهم هدول، هدول الوارثون من الذكور، ما في عنده ولا أنثى، فيهم أنثى؟ أبدا، ولا أنثى. الآن سنأخذ في المقابل مسألة فيها كل الإناث. كم امرأة مر معنا؟ 10. هذه النسوة سنبدأ أم، جدة، بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وبعد ذلك عندنا زوجة ومعتقة. صاروا 10 أم وجدة. في عندنا الجدة نوع، كمان جدة ثانية، الجدة نوعين، حتى جدة فوق لأم، وهذه الجدة لأب، هنالك الجدة لأم، يعني أم الأم لأب، أم الأب. الآن إذا أعطينا الأم في هذه المسألة، المسألة في فرع وارث في الأم، في ماذا تأخذ؟ السدس. السدس بعد الجدة ساقطة بمن؟ بالأم، وكذلك الجدة الثانية تحت واحدة واحدة. نعم نصف. طيب بعد ذلك بنت ننظر بنت الابن ستأخذ السدس تكملة الثلثين مع البنت، لكن الأخوات كلهم محجوبات. نعم. والزوجة لها هنا الثمن لوجود الفرع الوارث والجدة. إذا نجد أن المسائل في عنا النصف والثمن مكررات. مهم، ماذا بقي عندنا؟ 8 و6، نصف أحدهما في الآخر 24، يا 4 في 6 أو 3 في 8 24. 4 النصف 12، بعد ذلك السدس 4، السدس 4. نعم. ننزل إلى الزوجة 3، صار في عنهن الأم. نعم معك. الأم لها 4 والبنت لها 12 وبنت الابن 4 والزوجة لها 3. طبعا في مسألة هي سيزيد معنا واحد، هذا الواحد يقسم على الكل دون بنفس النسبة تماما دون الزوجة. الزوجة لا يرد عليها، لن نستعجل الأمور، سنحل المسألة لاحقا. الآن نريد أن نجمع ما بين الطرفين، ما بين الطرفين. طبعا جمع ما بين الطرفين لح يكون على الشكل التالي، سنأخذ الآن من الطرفين، لو جمعناهم سنأخذ واحد من هنا وواحد من هنا حتى لا نكتب المسائل. إذا الأم، الأب يسقط هنا والأم، إذا سنكتب أب وأم. إذا المسألة نحن نأخذ الأب والأم. الآن الجد ساقط، كلهم هؤلاء الذين سقطوا، عندنا الابن سنكتب ابن، طول بال ابن. بعد ذلك هنا ماذا عندنا؟ عندنا بنت، بنت، عندنا بنت ابن، دول اللي ورثوا. نعم. المسألة يا بده يكون فيها زوج أو زوجة، ممكن يجتمعوا 2، مين الميت؟ إذا سنكتب زوج. إذا اجتمع كل الوارثين سيرثون هذا، لكن هنا زوج أو زوجة من حسن حقه. طبعا حتى سهم هنيك له الأخير، حتى أنه سهم بعيد على الأفق، أو زوجة أو زوجة. نعم، أنا المسألة الآب ماذا له مع الفرع الوارث؟ السدس. الأم السدس. نعم، الابن مع البنت عصبي، لا ما حط عصب، عين واحدة، عين واحدة نحط عليهم قوس، ما عندنا بالمسألة عصبتين أبدا، كثير إخواننا الطلاب يخطوا في المسألة عصبي واحد، إذا في عصبي ثاني واحدة بتروح الثانية، أيهما أقوى؟ بنت الابن محجوبة بالابن والزوج له الربع، هذا المسألة فيها سدس وربع وعصبي، إذا المسألة أصلا من 12، الأب له 2 والأم إلى 2 والزوج له 3 والأبناء والبنات صاروا 4-7 لهم 5، 5 للذكر 5، نعم للذكر مثل حظ الأنثى، اكتب إنهم للذكر مثل حظ الأنثى، يعني لو كانوا ابنين وبنات الابن بياخذ 2 والبنت بتاخذ 1 كيفما كانوا، في القسمة هاي تقسم على 5. من هون طلع معنى القاعدة، 5 لا يسقطون بحال أو 6 لا يسقطون بحال، مين؟ نكتبها القاعدة الآن، الأبوان بكل مسألة الدنيا، الأبوان إذا 6 خليها على 6 معلش، 6 لا يسقطون بحال، بحال الأبوان الزوجان ولد الصلب ذكر أو أنثى، ولد الصلب حط بين قوسين صغار ذكر أو أنثى، هذول الستة، لكن لا يجتمع من هؤلاء الستة إلا 5، إما زوج يكون معهم وإما زوجة. في هذا نكون اليوم يعني تقريبا نبعد بالنسبة للفرائض ربع العلم تقريبا، في هذا واضح. الشقيقة شوف عندنا في مسألة هو اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، الحقيقة هنا الشقيقة ستأخذ عصبة وهو الواحد، اجعلوا الأخوات مع البنات هنا هذه ستأخذ عصبة واحد هي، لكن نحن الآن أعطينا المسألة وأعطيتها واحد أحسن، اكتب واحد، لا معلش لو استغرب واحد أي تأخذ هذا الواحد، لذلك قلنا هذا الواحد سنأخذه فيما بعد، لكن أنا أريد أن أركز من أجل أن أجمع ما بين الذكور وما بين الإناث. لماذا تأخذ واحد؟ اجعل الأخوات مع البنات عصبة، لكن أي لأنه الآن إذا جمعنا فالأخت لن تكون آخذة بشيء بسبب وجود الأصل، نحن فرقنا الآن المسألة على قسمين ذكور إناث ثم جمعناهم مع بعضهم البعض، فحط عين بالبنات، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات فهي التي تأخذ الواحد عند ذلك يتم أدل، يعني استدراج زي. لا ما بيموتوا اثنين عنا، يا هذا يا هذا، لا تأخذ الثمن، هلا بناخذ المسألة، عيد المسألة حط لنا هنيك عيدة وساوي لنا زوجة نفس المسألة، بالزوجة اللي يزيد حصلت مين؟ الأبناء في هذه الحالة، أم ابن بنت، بنت ابن، ما في بنت ابن، ما عليك بنت ابن، زوجة نفس الشيء، سدوس سدوس عصبي والزوجة لها طبعا الثمن. الآن صارت المسألة من بدل من 24 ها السدوس 4 الثمن الآن 3 بعد ذلك صار 11، ماذا بقي؟ بقي 13 بني ولو 13 للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الإضافة أين ذهبت؟ ذهبت الإضافة في الفرق بين الزوج والزوجة إلى الأبناء. نكتفي اليوم بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحملون هذه الأمانة.